ألم نجعل الأرض وَأَنَّ وكواعب

بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا يوم ترجف الراجفة تتبعها الراجفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة بسم الله الرحمن الرحيم يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا فالسابقات سبقا فالمدبرات يقولون إنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا فقال أنا ربكم وَأَمَّا مَنْ خِيفَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى Yeah. وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العظيم الفاتحة